أحب أنا نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن. اقرأي القرآن آداب حملة القرآن الكريم. آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى. تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن عامر بن واثلة، وفيه قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويكفيهم رفعة وشرفا على غيرهم أنهم حصلوا في صدورهم ما حاز عليه الأنبياء، إلا أنهم لا يتلقون الوحي من الله تعالى. وروى الإمام الحاكم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله. وأهل القرآن هم أهل الله، لهم من الكرامة والرعاية ما ليس لغيرهم. روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فمن ذا الذي لا يريد أن يحظى بهذا؟ فهم مكرمون وبجنده محفوظون، لا يؤذيهم شيء ما داموا على اتصال بالقرآن. روى الإمام الترمذي بسنده عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى إلا وكل الله به ملكا يحفظه، فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فتكفيه من قيام الليل، وتحفظه من الشيطان ومن كل سوء، إذ اللفظ يحتمل الجميع. قال النووي: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع. وقال الحافظ ابن حجر: يجوز أن يراد جميع ما تقدم، والله أعلم. وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: